أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh.

الجواب ده هنقول رحمة بأمنا فاسد الشخال. طب عشان خد سيدنا في ساعة تعمل ايه؟ امين يا رب. ربنا عليك يا تاريخ اسكت you're gonna ربنا يوفقك في الفجر بتاع بكره يا رب. بكره كم يا رب؟ لا يا وقد تلا من آيات سورة الفرقان وقد عبد قبل صفات عباد الرحمن فضيلة القاهر الشيخ عبد الفتاح القاروكي علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن بالقارود الشرقية شاكرين إليه جاء بما توثبت القراء مشاركين متنافسين بفضيلة الشيخ خالد محمد حنفي في ليلة تدوين كلمة الراحلة الكريمة. أيها السادة، نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء. شيخنا الكريم إسلام رضوان الإمام المثالي للشرقية وفضيلة الأستاذ الدكتور إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين وكذلك أستاذنا ناصر صلاح مدير موقع الإنترنت الخاص القارئ الدكتور عبد الفتاح القاروخي شاكرين لكم جميعا وشاكرين إلى كل القراء والعلماء والبلغاء والفصحاء. نشكر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي القاروخي شكير فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح القاروخي ونقدم التهنئة للأستاذ الكريم أحمدنا بتخريج نجمه الكريم الكابتن محمد ضابطا في القوات المسلحة إذ كان من مئات الدفعة تخرجت إلى الكلية الحربية. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا مع القرآن النور ومع خير الدستور آيات بينات أنزلها ربنا عند البيت المعمور يتلوها علينا قارئنا الشيخ منصور جمعة منصور فأداؤه شيخ كاللؤلؤ المنثور يتلو علينا من آيات الكتاب المسطور يتفضل منا جميعا مشكور ومن ربه مهجور لكن ربنا أن ينفعنا بتلاوته يوم النشور.